في وسط كل هذه المعاناة والظلم الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم، يتردد سؤال مؤلم على الألسنة: أين الله مما يحدث لنا؟ أو لماذا لا يتدخل الله لإنقاذنا من ظلم الطغاة والمستبدين؟ هذا السؤال بكل ما يحمله من ألم وحيرة يستدعي منا وقفة تأمل عميقة في سنن الله وحكمته في الكون. لطالما كانت الإجابة التقليدية على هذا السؤال متعلقة بالابتلاء الإلهي وضرورة الصبر والمصابرة، ومع إيماننا وتصديقنا بهذه الإجابات إلا أننا نجد أنها قد لا تكفي لإقناع الكثيرين ممن تسرب اليأس والقنوط إلى قلوبهم بعد سنوات من المعاناة المستمرة، فما هي الإجابة الأعمق والأكثر شمولا؟ أولا، القاعدة العامة: حرية الاختيار. لنعد بالذاكرة إلى بداية قصة البشرية حين عصى آدم ربه بأكله من الشجرة المحرمة في الجنة. كان الله سبحانه قادرا على محو هذا المخلوق من الوجود، لكنه بحكمته ورحمته قرر أن يمنحه فرصة أخرى وأنزله إلى الأرض لتكون مسرحا لامتحان إلهي عظيم. يدخل كل إنسان هذا الامتحان عند ولادته، ويبدأ فعليا عند بلوغه، وينتهي بوفاته. أما النتيجة النهائية فتعلن يوم القيامة، والمصحح هو الله وحده. ولأهمية هذا الامتحان أرسل الله الرسل والأنبياء ليبينوا للناس قواعده ومآلاته. إن أهم قاعدة في هذا الامتحان هي حرية الاختيار، فكل إنسان حر في اختياراته وأفعاله، والله كقاعدة عامة لا يتدخل في هذه الاختيارات خلال فترة الامتحان. يقول تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الحرية تشمل كل أنواع الأفعال، الخير منها والشر، فمن اختار الإيمان والعمل الصالح فله ذلك، ومن اختار الكفر والظلم فله ذلك أيضا. لكن الجميع سيحاسبون على اختياراتهم يوم القيامة وفقا لميزان العدل الإلهي المطلق. واستنادا لمبدأ حرية الاختيار، نفهم أن الحياة تسير وفقا لقوانينها الطبيعية، فالقوي يغلب الضعيف، والمتعلم يتفوق على الجاهل، والمجتهد ينال نصيبا أفضل من الكسول. فإذا كان المسلمون اليوم في موقع ضعف، فذلك في جانب كبير منه نتيجة لتقصيرهم في الأخذ بأسباب القوة والتقدم. ثانيا، الاستثناءات: التدخل الإلهي المباشر. مع إقرار الله لمبدأ حرية الاختيار كقاعدة عامة، إلا أنه سبحانه وضع قواعد محددة يمكن من خلالها طلب تدخل إلهي مباشر. هذا التدخل مرتبط بشروط دقيقة، إن توفرت فإن الله يتدخل بذاته ويكسر قوانين الطبيعة لينصر ويحمي من يطلب حمايته. يقول تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا تبرز معادلة دقيقة: إيمان حقيقي زائد دعاء صادق يساوي تدخل إلهي حتمي. لكن من هم هؤلاء المؤمنون الذين يستحقون هذا التدخل الإلهي؟ القرآن يعرفهم بدقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الخلاصة: أيها المسلمون المستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، أمامكم طريقان للنصر والتمكين: تحقيق الحد الأعلى من العلم والعمل والجد والمثابرة، متجاوزين قدرات خصومكم. بهذا ستصلون إلى مرحلة تمكنكم من الدفاع عن أنفسكم ورفع الظلم عنكم وفق قوانين الحياة الطبيعية، أو أن تصبحوا مؤمنين حقيقيين تنطبق عليكم معادلة التدخل الإلهي. حينها ستكونون مطالبين بتحقيق الحد المعقول من العلم والعمل، تاركين ما يفوق استطاعتكم لله سبحانه وتعالى. أما إن بقيتم بلا هذا ولا ذاك، فاعلموا أن سنن الله في الكون لا تحابي أحدا، وأن التغيير يبدأ من داخلنا أولا. فلنعمل جاهدين على تغيير أنفسنا وواقعنا، متوكلين على الله وثقين بنصره، مؤمنين بأن مع العسر يسرا، وأن الفجر آت لا محالة بعد ظلام الليل. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشاركونا آرائكم في التعليقات، تفاعلكم يلهمنا لتقديم الأفضل.